وَرْتُمْ شوف الناس جاي لك منين بقى. أهلا سيدنا. جاي لك منين؟ أم الحج والعمرة. حاضر حاضر. كتبت أهلا نور. ويفتح عليك الصبح. شوف الناس جاي لك منين الحمران؟ وأتم الحج الله يكرمك. ولا تحلق الله الله الله الله الله الله الله

والله أسرع عمرك. الله يسلمك. الله يزيدك في كفر عمرك. الله يزيدك في كفر عمرك. يا سلام. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يا نعم الله يسير يا الله. فإذا أفضتم من عرفات كذكركم آباءكم